اشوف الصرفك النعسى تبني الروح وشدة تمر ايام وتتعدى ونرجع تاني تاني لابد تمر ايام وتتعدى Yeah. قول يا ربي يا ربي جنة يا ربي يا ربي جدا ومرايا وكتاتا ومرايا وكتاتا ونغام نحسن بالمدى ومرايا وما باب الريح